الحمد لله رب العالمين، ولي الأولين والآخرين. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحصنا، وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا. لك الحمد يا من هو للحمد أهل، أهل الثناء والمجد. لك الحمد الدائم السرمد، حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد، كما ينبغي لك أن تحمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين رب العالمين. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد يا ذا الكبرياء، ومن يكن بحمدك ذا شكر فقد أحرز الشكر. والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الكرام. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي سيدنا محمد المختار، وعلى آله الأطهار، وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والمكان المشهود. صلى عليك الله يا خير الورى، ما ضجت الآفاق بالآذان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. صلى عليه الله ما ليل دجى أو أشرقت شمس بكل نهار. إخوة الإيمان، نحييكم ونحن في مستهل هذا النقل المباشر من رحاب المسجد الحرام قبيل مغيب شمس هذا اليوم 14 من شهر رمضان المبارك من هذا العام 42 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة. يصحبكم محدثكم عبد الله بن خميس العمري في هذه التغطية المباشرة من هنا، من بيت الله الحرام، من جوار الكعبة المشرفة، هنا حيث يطوف الطائفون ويسعى الساعون ويصلي المصلون ويرتل القارئون ويلهث بالدعاء الداعون، هنا حيث تشرب الأعناق متطلعة لعفو الكريم المنان، هنا حيث تذوب الفوارق وتنتظم جموع الطائفين والساعين والمصلين في هذا المكان المقدس، تلهج دعاء وذكرا لمن خلقها ويعلم سرها ونجواها. هنا من جوار زمزم والمقام من بيت الله الحرام، نعيش هذه اللحظات المفعمة بالإيمان، تغشاها نسائم الرحمن هنا حيث تهفو القلوب وتعانق الآمال لثواب العفو المنان، هنا حيث تفيض العبرات وتتنزل الرحمات، هنا حيث الأمن والأمان في أرض السلم والسلام، هنا في مهبط اقرأ ومتنزل الرسالة، هنا حيث انبلاج النور وانطلاق الحضارة الإسلامية من قبلة الإسلام ومركز الكون ومنتهى القاصدين وآمال الآملين، نشاهد جموع الطائفين والساعين في تمجيد وتهليل وتسبيح وتكبير وقراءة القرآن، هنا حيث المنظومة المتكاملة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لقاصد الحرم الشريف وعماره وزواره، فجزاهم الله خير الجزاء لقاء ما يجده ضيوف الرحمن من تسهيلات وخدمات، ولقاء ما يجده الحرمان الشريفان من إعمار وتوسعات. نصحبكم إخوة الإيمان في هذه الفترة من الدقائق الأخيرة لهذا اليوم، وقد انتظمت جموع الصائمين للإفطار في أروقة الحرم الشريف ليعيشوا فرحة إفطارهم وإتمام صيام يوم من رمضان في مشهد تتجلى فيه أخوة الإسلام في أنصع صورها، حيث التكافل والتعاضد والتراحم امتثالا لأمر الله تعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتصديقا لقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إخوة الإسلام، نتابع وإياكم هذه المشاهد من أروقة الحرم الشريف، هذه البقعة المباركة، وهذه جموع المصلين والصائمين أمام الكعبة المشرفة التي تشرئب إليها الأعناق وترفع الأكف ضراعة لله تعالى. فالحمد لله الذي سهل لعباده طرق العبادة وهداهم لها ويسر أداءهم شعائرهم، فحازوا شرف العمل وشرف الزمان في هذا الشهر الكريم وشرف المكان في هذه البقعة الطاهرة. الحمد لله من عمت فضائله، وأنعم الله أعيت منطق العدد. اللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة وآلائك الوفيرة. اللهم لك الحمد على نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام. إخوة الإيمان، تعددت مطالب الداعين وكثرت مسألة السائلين، لكنها لرب العالمين أمر بالدعاء وتأذن بالإجابة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء، لك المجد والإفضال والمن أجمع، بأسمائك الحسنى وأوصافك العلى توسل عبد بائس يتضرع. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. الألسن تلهج داعية شاكرة تحمد المتفضل، فلك الحمد يا الله، لك الحمد، ما دعوناك إلا حسن ظن بك، وما رجوناك إلا ثقة فيك، وما خفناك إلا تصديقا بوعدك ووعيدك، فلك الحمد. أيها المشاهدون الكرام، في هذه اللحظات الإيمانية وفي هذا المشهد المهيب من أروقة الحرم الشريف، نتابع جموع ضيوف الرحمن شاكرين لأنعم الله تعالى على ما من به عليهم من أداء الشعائر والمناسك، داعين الله أن يجزل الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لقاء تيسير سبل وصولهم وأدائهم لمناسكهم. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك خير الجاه، وعطيتك أفضل العطية، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى ربنا فتغفر، تجيب المضطر وتكشف الضر، وتشفي السقيم وتنجي من الكرب، وتقبل التوبة وتغفر الذنب لمن شئت، لا يجزي آلاءك أحد، ولا يحصي نعماءك قول قائل، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك. عظمت صفاتك يا عظيم فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد الأمطار وورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا. اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. إخوة الإسلام، هكذا تبدو جموع ضيوف الرحمن حول البيت العتيق وأروقة المسجد الحرام بين داع ومتدبر للقرآن الكريم. فالحمد لله الذي جعل القرآن نورا لا يطفأ مصباحه، وسراجا لا يخبو توقده، ومنهجا لا يضل سالكه، وفرقانا لا يخمد برهانه، وتبيانا لا تهدم أركانه، وشفاء لا تخشى أسقامه، وعزا لا يهزم أنصاره، وحقا لا يخذل أعوانه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وشرع الإسلام وجعل له منهجا، وأعز أركانه على غالبه فجعله أمنا لمن عقله، وسلما لمن دخله، وبرهانا لمن تكلم به. إخوة الإيمان، نشاهد هذه العناية ببيت الله العتيق جموع تؤدي شعائرها في رحاب المسجد الحرام، ومنظومة من الخدمات التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للعناية ببيت الله العتيق. فالحمد لله على نعمه وفضله ومنه وكرمه. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. يا رب، يا مجيب دعاء المضطرين، يا ولي عبادك المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا منتهى أمل الراجين، يا حبيب قلوب الصادقين، يا خير من سئل، يا أرحم من استرحم، يا من لا يخفى عليه إغماض الجفون، ولا لحظ العيون، ولا ما استقر في المكنون. عافنا اللهم في قدرتك، وأدخلنا في رحمتك، وحبب إلينا طاعتك. لا إله إلا الله، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق. لا إله إلا الله، له العبادة وإليه التوجه، ومنه تعالى الخشية، وعليه الاعتماد، لا احتكام إلا إليه، ولا اهتداء إلا بهداه. يا مالك الملك، هب لي منك مغفرة تمحو الذنوب التي لم يحصها عدد، وعدت بالعفو عمن تاب مرتجعا، وأنت لا تخلف الميعاد إذ تعد. إخوة الإيمان، في هذه اللحظات الأخيرة قبيل أذان مغرب هذه الليلة، نشاهد هذه الجموع في رحاب المسجد الحرام، انتظمت صفوف الطائفين انتظارا للإفطار في هذه البقعة المباركة، واستعدادا لأداء صلاة المغرب. لحظات ويرفع المؤذن الشيخ سهيل حافظ أذان المغرب، فإلى هذه اللحظات. الله أكبر، الله أكبر، الله

وعفى فغفر، وعلم وستر، وهزم ونصر، وخلق ونشر. سبحانك يا رب، لا يقال لغيرك سبحان، وأنت عظيم البرهان شديد السلطان، لا يعجزك إنس ولا جان. إخوة الإيمان، هكذا أفطر الصائمون في رحاب بيت الله العتيق أمام بيته المقدس وفي أروقة المسجد الحرام. هذا اليوم الفضيل من أيام شهر رمضان المبارك، وهم يؤدون مناسكهم في ظل هذه الخدمات المتعددة وهذه المنظومة المتكاملة التي تعمل على خدمة بيت الله الحرام وقاصديه. فالحمد لله على ما من به على عباده. لا إله إلا الله الذي كل شيء قائم به وخاشع له، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، وملجأ كل ملهوف. من تكلم سمع جهره، ومن سكت علم سره، ومن عاش تكفل رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، ولا إله إلا الله عدد ما خلق بين ذلك، ولا إله إلا الله عدد ما هو خالق،